إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. كنا ذكرنا بعد أن فرغنا من شرح باب الاستعاذة في هذه المنظومة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قلنا إن سنتبع ذلك بشرح باب مخارج الحروف، وهذا على خلاف نظم الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكن كثيرا من الأئمة الذين صنفوا في علم القراءات وفي علم التجويد على الأخص كانوا يبدأون بباب المخارج ثم يتبعونه بباب الصفات، ومنهم الحافظ ابن جزي رحمه الله في طيبته فإنه بدأ بهذا الباب. ولا شك أن البدء بهذا الباب باب مخارج الحروف واتباعه بباب الصفات من الأشياء التي يبدأ بها طالب هذا الفن، طالب تعلم علم القراءات، فأول شيء ينبغي أن يعرفه أن يعرف هذا الباب، باب مخارج الحروف، ثم يتبعه بباب الصفات، ثم يلحقه بما تيسر بعد ذلك من علم التجويد. ونحن سنبدأ بهذا الباب، باب المخارج. والحقيقة أن الشاطبي رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الباب في مقدمة منظومته كما قلنا فيما سبق، تبعا لأصل التيسير، فإن صاحب التيسير لم يذكر باب مخارج الحروف في كتابه البتة، لا في أول الكتاب ولا في آخره، فالشاطبي تبع الناظم في ذلك، تبع صاحب التيسير في ذلك، فهو كما قالوا من زيادات الحرز على أصله التيسير، كما قال الناظم رحمه الله: وألفافها زادت بنشر فوائد، هذا من ألفافها، هذا من الفوائد التي زادها الشاطبي رحمه الله تعالى على أصله التيسير. لكن قد يقول قائل: هل أهمل صاحب التيسير هذا الباب كلية في مصنفاته فلم يذكر الداني رحمه الله تعالى باب المخارج وباب الصفات في أي من مؤلفاته؟ نقول: بل قد ذكر ذلك في كتابه التحديد في علم التجويد، فقد أفرد له بابا تحديد في الإتقان والتجويد، فقد أفرد في هذا الكتاب بابا لمخارج الحروف وصفاتها. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي ينفصل بعضها عن بعض وإن اشترك في المخرج، وأنا أذكر ذلك على مذهب سيبويه، خاصة إذ هو الصحيح المعول عليه إن شاء الله تعالى. وله كتاب اسمه الإيجاز أيضا ذكر فيه هذا الباب، باب مخارج الحروف وصفاتها. ومن هنا نظم الشاطبي باب المخارج والصفات من كتاب الإيجاز الذي ذكر الداني فيه هذا الباب، على أن الداني رحمه الله تعالى له نظم خاص في باب المخارج، فله نظم يقول فيه هذا نظم الإمام الداني في باب المخارج، يقول 29 حروف المعجم، 29 حروف المعجم 7 للحلق منها فعلمي، 7 للحلق منها فعلمي، الهاء والهمزة قيل والألف، الهاء والهمزة قيل والألف، والحاء والعين فميز ما أصف، والحاء والعين فميز ما أصف، والخاء والغين كما بينت لك، والخاء والغين كما بينت لك، والقاف والكاف فمن أقصى الحنك، والقاف والكاف فمن أقصى الحنك، والجيم والشين وحرف الياء، والجيم والشين وحرف الياء من وسط اللسان باستواء، من وسط اللسان باستواء، ومخرج الدال وحرف الطاء، ومخرج الدال وحرف الطاء بين الثنايا مع حرف التاء، بين الثنايا مع حرف التاء، والظاء ثم الثاء بعد الذال، والظاء ثم الثاء بعد الذال من طرفي هذين باعتدال، من طرفي هذين باعتدال، والزاي والصاد مع السين، والزاي والصاد مع السين من الثنايا طرفا يكون، من الثنايا طرفا يكون، واللام ثم الراء ثم النون، واللام ثم الراء ثم النون من طرف اللسان تستبين، من طرف اللسان تستبين، في مذهب الفراء والجرمي، في مذهب الفراء والجرمي لا مذهب ابن قنبر البصري، لا مذهب ابن قنبر البصري، بل قال إن اللام لا سواها، بل قال إن اللام لا سواها من حافة اللسان من أقصاها، من حافة اللسان من أقصاها، ومخرج التنوين وهو غنة، ومخرج التنوين وهو غنة من داخل الخيشوم فعلمنه، من داخل الخيشوم فعلمنه، والضاد تنفرد عن سواها، والضاد تنفرد عن سواها لحافة اللسان من أقصاها، لحافة اللسان من أقصاها، إلى الذي يلي من الأضراس، إلى الذي يلي من الأضراس، وقل من يحكمها من الناس، وقل من يحكمها من الناس، وأحرف الشفة منها الفاء، وأحرف الشفة منها الفاء، وهي من باطنها والباء، وهي من باطنها والباء، والواو والميم ثلاثهن، والواو والميم ثلاثهن من بين الشفتين هن، من بين الشفتين هن، والميم، والميم فيها غنة للباء، والميم فيها غنة للباء، والواو قد يصحبها هواء، والواو قد يصحبها هواء، فهذه مخارج الحروف، فهذه مخارج الحروف من قول بصري وقول كوفي، فهذه مخارج الحروف من قول بصري وقول كوفي. هذه المنظومة لأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. فالشاهد نقول لم يهمل الداني رحمه الله تعالى هذا الباب، وإنما الشاطبي رحمه الله تعالى لما نظم التيسير ولم يجد فيه هذه أن ولم يجد فيه باب المخارج فأخره إلى آخره. وكما قلت للداني كتاب اسمه إيجاز في آخره باب المخارج، فنظم الشاطبي هذا الباب كما وجده في باب الإيجاز، وكما قلت هذه المنظومة للداني رحمه الله تعالى. نبدأ بالتعريف بهذا الباب، وهو باب مخارج الحروف. يقولون في تعريف المخرج، فالمخارج جمع مخرج، وهو محل خروج الحرف. المخارج جمع مخرج وهو محل خروج الحرف، وهو في الاصطلاح محل خروج الحرف أي ظهوره الذي ينقطع عنده صوت النطق فيتميز به عن غيره. والحروف جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء، وهو من الناس من يعبد الله على حرف، فالحرف في اللغة هو طرف الشيء، وحرف الجبل أي طرفه، فالحرف في اللغة طرف الشيء، وفي الاصطلاح صوت معتمد على مقطع أي على مخرج، على مخرج محقق أو مقدر. فالمخرج المحقق أن يكون معتمدا على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، والمقدر هو الهواء الذي في داخل الحلق والفم. إذن فهو إما أن يكون معتمدا على مقطع محقق أو مقدر، فالمحقق إما أن يكون أحد المخارج سواء كان الحلق أو الشفتين أو اللسان، وإما أن يكون مقدر كما هو الحال في حروف الهواء، فإنه يقدر لها بقدر الذي يتناسب مع القراءة، فهناك من يمد وهناك من يقصر وهناك من يوسط، ولكن فهذا يقال له مقدر بمعنى أنه مخرج فيه متسع يتبع القراءة. هذه المخارج اختلف العلماء في عدد المخارج على مذاهب ثلاثة. فالأول مذهب السيبويه ومن تبعه كالشاطبي، والمخارج عندهم 16 مخرجا، فقد أسقطوا مخرج الجوفي، فالمخارج عندهم 16 مخرجا لأنهم أسقطوا مخرج الجوفي الذي يخرج منه الألف والواو المدية والياء المدية، ثم وزعوا هذه الحروف على مخارج أخرى فأسقطوا مخرج الجوفي كلية. طيب أين حروفه؟ فأخذوا حروفه وجعلوا الألف مع الهمزة، وجعلوا الياء المادية مع الياء المتحركة أو الساكنة، وجعلوا الواو المادية مع الواو اللينة، فبهذا يكون قد أسقطوا مخرج الجوفي ووزعوا حروفه، فصارت المخارج عندهم 16 مخرجا. والثاني مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان ومن تبعهم، وعدد المخارج عندهم 14 مخرجا. هؤلاء جعلوا المخارج 14 مخرجا فأسقطوا مخرج الجوف الأول كما قلنا ووزعوا حروفه كذلك، ثم جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، ثم جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. فإذا أسقطوا مخرج الجوف وأسقطوا مخرج اللام وأسقطوا مخرج الراء، فصارت المخارج عندهم 14 مخرجا. إذن هذان مذهبان. المذهب الثالث مذهب الخليل بن أحمد وهو شيخ السيبويه ومن تبعه كابن الجزري رحمه الله تعالى، وعدد المخارج عندهم 17 مخرجا، لأنهم جعلوا مخرج الجوف مخرجا مستقلا، الألف والواو المدية والياء المدية جعلوا لها مخرجا مستقلا وهو مخرج الجوف كما سيأتي، وجعلوا لللام مخرجا وللنون مخرجا وللراء مخرجا، فتحصل من ذلك عندهم أن عدد المخارج 17 مخرجا. وهذا الذي عليه العمد الآن، أن عدد المخارج 17 مخرجا كما في المقدمة الجزرية وكما في مقدمة الطيبة وغيرها، والذي مشى عليه المتعلمون اليوم أن عدد المخارج 17 مخرجا. هذه هي مذاهبهم في المخارج. نعود إلى الشاطبية، شرحا للشاطبية مع بيان هذا الاختلاف. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابية النقاد فيها محصلا، وهاك يخذ، وهاك موازين الحروف وما حكى جهابدة النقاد فيها محصلا. هاك اسم فعل أي خذ، موازين الحروف، فالميزان هو الشيء المعتدل الذي يقاس به الأمور الحسية، ويقصد هنا أي موازين هذه الكلمات ومخارجها التي وزنت بها ووضعت في محلها. فكما قال: وما حكى جهابدة النقاد فيها محصلة. وما حكى في جهابدة النقاد، والجهبد هو العالم بالشيء، النقاد والناقد هو الشخص الذي أعطي ملكة يعرف بها الشيء الأصلي من الشيء الذي غير أصلي أو الشيء، فيميز وينقد ويعرف حقيقة الشيء ويبين زيفه إن كان فيه زيف. وهك موازين الحروف وما حكى جهابية النقاد فيها محصلة، أي خذ هذه الحروف وهذه المخارج مع بيان ما قال فيها علماء هذا الفن الصيارفة الذين أتقنوا هذا العلم وعرفوه، فسأحكي لك ذلك فخذه واستفد منهم. ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. ولا ريبة في عينهن أي لا شك في هذه الحروف ولا خفاء فيها وفي بيان أحكامها. ولا ريبة في عينهن ولا ربا ولا زيادة، أي خذها موزونة من غير زيادة ولا نقص. ولم يذكر النقص لأن الزيادة تستلزم النقص كذلك، أي خذ هذه الحروف من غير زيادة ولا نقص. قال الله جل وعلا: السرابيل تقيكم الحر، ولم يقل البرد، أي والبرد كذلك، فما دام أنها تقي الحر إذن أيضا وتقيكم البرد معلوم ذلك ما دام أنه ذكر أحد الضدين فاللازم يذكر من معرفة ضده الذي ذكر. فقوله هنا ولا ريبة في عينهن ولا ريباء أي من غير زيادة ومن غير نقص كذلك. فهو إذا يكون نقص كما قلنا كما قال الله جل وعلا في الآية فلما ذكر الزيادة لزم من ذكر الزيادة أنه أيضا ولا نقص في هذا الميزان كذلك. وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. وعند صليل عندما ينتقد الناقد والصليل هو الصوت فالناقد والماهر والخبير بالذهب عندما يأخذ الدرهم عندما يأخذ قطعة الذهب فيرميها على موضع حجر نحو ذلك يسمع لها صوتا يميز به بين المزيف وبين الحقيقي. فالصيارفة يعرفون الذهب الرديء أو الذهب المغشوش من الذهب الأصلي حتى من صوته يميزون بصوته ولهم طرق آخر يميزون. ولكن الناظم هنا بين إلى أن الصوت يعني لما كان المجال مجال صوتي فأراد كذلك أن يبين أن النقاد والصيارفة أصحاب الذهب يعرفون ذلك يعرفون الذهب الخالص بصوته. فكذلك علماء التجويد يضعون هذه الحروف في محلها ويعرفون مخارجها ويقيسونها بل ويعلمون حقيقة صوتها الذي يخرج منها. ثم قال ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء. يصدق أن يظهر ويعلم حقيقة ذلك هل هو من مخرجه أو ليس من مخرجه هل ذلك الذهب حقيقة أو هو ذهب مغشوش دخير. ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا. ولا بد في تعيينهن أي في تعيين هذه الحروف أو تعيين هذه المخارج. ولا بد في تعيينهن من الأولى العلماء الأول الذين اشتغلوا بهذا الفن لا بد من الرجوع إليهم في هذا الفن لمعرفة ما قالوا في ذلك. ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوا بالمعاني عاملين وقولا عاملين بما عرفوا من تلك العلوم وأيضا بما قالوه ودونوه في الكتب التي وصلت إلينا. فلا بد إذن كما قال من الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة من تعاليمهم والاستفادة من ما دونوه وصنفوه في كتبهم فإن المعول على ما ذكروا. فابدأ منها بالمخارج المردفة لهن بمشهور الصفات مفصلة. فابدأ منها بالمخارج المردفة فابدأ منها بالمخارج المردفة لهن بمشهور الصفات. هذا بدء من الناظم في باب المخارج التي ذكر وسيتبعه بباب الصفات كما قال. فابدأ منها بالمخارج المردفة لهن مشهور الصفات مفصلة. ثم قال ثلاث بأقصى الحلق. نريد هنا أن نعرج على أقوال العلماء فإن الشاطبي رحمه الله تعالى قد ذكر هذه المخارج أولا الحروف فذكر مخرج كل حرف ثم جاء في الأبيات الأخيرة مبينا ترتيبها في منظومته أها حشى غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى ضارع له. فهو هنا رحمه الله قال ثلاث بأقصى الحلق. ما هي هذه الثلاث بأقصى الحلق؟ فهو سيذكرها في أوائل أبياته في قوله أها أحشى غاو خلا إلى آخره. ثلاث بأقصى الحوض. ما هي هذه الثلاث؟ فكما قلنا إن الشاطبي رحمه الله تبع مذهب سيويه في أن حروف الجوف محذوفة عنده، فحروف الجوف لا مكان لها عنده. فالألف مع الهمزة، فالألف مع الهمزة مخرجها مع الهمزة، ولهذا قوله ثلاث بأقصى الحلق. ثم قال هناك أهاع حشاء أهاع، فمعنى هنا الهمزة والهاء والألف، وسيذكر العين بعد هذا. فإذن قوله أهاع هذه الثلاث الأول هي المقصود في قوله ثلاث بأقصى الحلق، وهي الهمزة والألف والهاء. ولكن نحن نقول الذي عليه المحققون الكبر الجزري وغيره أن حروف الجوف لا تهمل. حروف الجوف ثلاثة، الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما، والواو المدية المضموم ما قبلها قال يقول، والياء الساكنة المكسور ما قبلها قيل. فحروف المد الثلاثة الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا دائما، والواو الساكن المضموم ما قبلها، والياء الساكن المكسور ما قبلها، هتسمى حروف المد الثلاثة ومخرجها من الجوف. فنحن نثبت مخرج الجوف كما أثبته ابن الجزري وكما أثبته الخليل بن أحمد وكما أثبته آخرون. فإذن أول المخارج عندنا هو مخرج الجوف الذي أهمله الشاطبي ولم يذكره تبعا لسيبويه وغيره من النحاة. فإذن أول المخارج مخرج الجوف، والجوف هو الهواء الجاري في داخل الصدر يسمى الجوف، وحروفه ثلاثة وهي الألف المدية والواو المدية والياء المدية. المخرج الأول الجوف، ويسمى جوف الحلق أو الفم، وهو في اللغة الخلاء، وفي الاصطلاح الخلاء الداخل في الفم، ويخرج منه مخرج واحد لحروف ثلاثة. فقلنا هو مخرج لا نهمله، مخرج واحد لحروف ثلاثة وهي حروف المد الثلاثة. ثم بعد ذلك مخرج الحلق، سنبين هذا في كلام الشاطبي رحمه الله، لكن نمشي على ترتيب ابن الجزري رحمه الله تعالى. ثم الحلق، ويخرج منه ثلاثة مخارج لستة حروف. الحلق ويخرج منه ثلاثة مخارج لستة حروف. قسموا الحلق إلى أقسام من ثلاثة، فأقصى الحلق ووسطه وأدناه. أقصى الحلق ثم وسطه ثم أدناه، فهذه تقسيمات الحلق. إذن الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة حروف، فيخرج من أقصى الحلق الهمزة والهاء والهاء فالهمزة والهاء مخرجهما من أقصى الحلق، ويخرج من وسطه حرفان وهما الغين والخاء. من وسط الحلق حرفان وهما الغين والخاء، ومن أدنى الحلق يعني أقربه إلى مقدم الفم فيخرج من الهمز والهاء والعين والحاء ثم الغين والخاء من أدناه. إذن الحلق محل لخروج حروف ستة، ففيه ثلاثة مخارج: أقصى الحلق وفيه الهمزة والهاء، وفي وسطه العين والحاء، وفي أدناه الغين والخاء. فهذه حروف الحلق، وهي معروفة عندنا بحروف الإظهار، وهي التي نعرفها بحروف الإظهار: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. فإذا نلاحظ هنا أن ابن الجزري رحمه الله ومن معه جعلوا الهمزة تخرج من أقصى الحلق، وجعلوا الألف المدية تخرج من الجوف، ولم يشركوا بينهما، فجعلوا لكل واحد منهما مخرجا، بخلاف كما قلنا الشاطبي فإنه جعل الألف والهمزة مخرجهما واحد من أقصى الحلق، وألغى مخرج الجوف كلية. فالشاطبية ليس فيها مخرج للجوف، بل حروفه موزعة، فكما قلنا على بعض المخارج. لكن الذي عليه المحققون والذي عليه القراء الآن هو هذا التقسيم الذي ذكرنا: مخرج الجوف ومخرج الحلق، وفيه تقسيمات ثلاثة: أقصى، وسطه، أدنى. ثم بعد ذلك مخرج اللسان. مخرج اللسان، ويخرج من اللسان عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا، وتنحصر في أربعة مواضع من اللسان، وهي أقصى اللسان، ثم وسطه، وحافته، وطرفه. فاللسان يخرج منه عشرة مخارج لثمانية عشر حرفا، وتنحصر في أربعة مواضع منه: ففي أقصاه، ووسطه، وفي حافته، وأدنه. طيب، هذه تقسيمات اللسان. ففي أقصاه مخرجان لحرفين، ففي أقصى اللسان مخرجان لحرفين، وهما: ففي أقصى اللسان مخرجان لحرفين، وفي وسطه مخرج واحد لحروف ثلاثة، وفي حافته مخرجان لحرفين، وفي طرفه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. سيأتي بيانها كلها. نعيد نقول: ففي أقصاه مخرجان لحرفين، وفي وسطه مخرج واحد لحروف ثلاثة، وفي حافته مخرجان لحرفين، وفي طرفه خمسة مخارج لأحد عشر حرفا. إذن نعود إلى المخرج الأول للسان، وهو أقصى اللسان، والمراد به هنا أبعده مما يلي الحلق وفوق الحنك الأعلى قليلا، ويخرج منه حرف واحد وهو القاف. أق، هذه القاف تخرج من أقصى اللسان. هنا عندنا قاعدة: إذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه أو شدده. أق، هذه قاعدة: إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف من حروف الهجاء من أين يخرج، فسكنه أو شدده. أق أق، تلحظ أن القاف تخرج من أقصى اللسان، أي أبعده، ليس من أدناه ولا من وسط بل من أقصاه وإبعده إلى جهة الجوف. أق أو شدده بالحق أو شدده أو شدده بالحق. فكما قلنا هذه القاعدة تكون معنا دائما. إذا أردت معرفة مخرج الحرف أي حرف كان فسكنه أو شدده فإنه يظهر لك مخرج ذلك الحرف. فإما أن تقول بالحق مشدد أو شدد أو سكنه هو أق. نعم. إذن فهذا هو المخرج الأول لأقصى اللسان وفيه حرف القاف. ثم أسفل منه قليلا مما يحاذي الحنك الأعلى تحت مخرج القاف قليلا ويخرج حرف الكاف أك أك أك. فالكاف تخرج كذلك من أقصى لكن دون مخرج القاف قليلا أق أك أق أك. إذن هذا أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين. الحرف الأول وقلنا أقصاه هو القاف ودونه قليلا مخرج الكاف. فهذان الحرفان يخرجان من أقصى اللسان. هذا هو المخرج الأول للسان. ثم إن قلنا هنا قلنا اللسان أقصاه وسطه أدناه حافته. نأتي إلى المخرج الثاني أو القسم الثاني للسان وهو وسط اللسان. وسط اللسان وما يليه من حنك الأعلى ويخرج منه مخرج واحد لثلاثة أحرف. هناك وسط اللسان وفيه مخرج لحروف ثلاثة وهي الجيم والشين والياء غير المدية. الجيم أج والشين أش والياء غير المدية سواء كانت متحركة أو كانت لينة. بيت بيت أو يقول ياء. الياء غير المدية لأن الياء المدية تقدم معنا أنها تخرج من الجوف مع الألف المدية ومع الواو المدية. فالياء هنا المراد بها الياء غير المدية. فإذا وسط اللسان وهو مخرج لحروف ثلاثة وهي الجيم. وكما قلنا نستصحب القاعدة معنا أج والشين أش والياء أي. أو حركهما إن شئت حرك هذه الحروف الثلاثة جاء أو شاء أو ياء. فالمهم أن وسط اللسان مخرج لحروف ثلاثة. وتنبه إلى أن الياء هنا مهم جدا أن تعلم أنها الياء غير المدية لأن الياء المدية تقدم أنها تخرج من الجوف. نعم. الرابع إحدى حافتي اللسان. إحنا قلنا في اللسان أقصاه وسطه حافته. إحدى حافتي اللسان وما يليها من أضراس العليا في الجانب الأيسر أو الأيمن ويخرج منها حرف واحد وهو الضاد المعجمة. حافة اللسان أي جانبه. حافة اللسان أي جانبه. فحافة اللسان مع ما يليها من أضراس عليا، أضراس الإنسان في أسنانه تقسيمات، ففي مقدمة يقال لها ثنايا، ثم تلي الثنايا الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الأضراس، ثم النواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. فكل إنسان سليم الفم في مقدمة فمه 60 الأماميات يقالهما ثنايا، يقالهما ثنايا، ثم رباعيات تليها، ولكل إنسان ثنيتين من فوق ويقابلهما ثنيتين من أسفل، ثم يقابلهما، ثم يليها الرباعيات، ولكل إنسان 4 رباعيات، 2 فوق 2 أسفل، ثم تليها الأنياب، الأنياب كذلك 4، 2 من فوق و2 من أسفل، ما تبقى يقابله أضراس. والأضراس قسموها، قالوا 4 الأخيرة منها يقابلها النواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإن شئت فسميها كلها أضراس. فالشاهد أن هذا التقسيم يفيدنا في هذه المخارج. فقوله هنا من حافة اللسان مع ما يليها من أضراس عليا، وهذا مخرج الضاد. فالضاد تخرج من الجانب الأيسر مع ما يليه من حافة اللسان، أو من الجانب الأيمن مع حافة اللسان، أو من الجانبين معا مع ما يليهما من أضراس عليا. والشاطبي نبه إلى أن خروج الضاد من الجانب الأيسر أسهل، ومن الجانب الأيمن أصعب، ومن الجانبين أصعب وأصعب، حتى إن بعضهم قال لم يخرج الضاد من مخرجها صحيحا إلا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا فيه مبالغة، فاللغة العربية من درب لسانه على مخارج هذه الحروف وأخذها وتلقاها صحيحة فإنه ينطق بها كما ينبغي، لكن ينبغي أن يتلقاها صحيحة. إذن فمخرج الضاد كما قال، كما هو عند علماء التجويد، من حافة اللسان، وقلنا حافة اللسان أي جانبه، مع ما يليه من أضراس عليا، سواء من الجانب الأيمن ولا الضاء، تركز على الجانب الأيسر، أو من الجانب الأيمن ولا الضاء، أو من الجانبين معا ولا الضاء، كلا الجانبين يلتصقان بأضراس عليا ولا الضاء، فهذا مخرج الضاد المحقق. وهذه الضاد يقع كثير من الناس في الخطأ حينما ينطقها دالا ولا الدالين، خطأ، هذا لا يجوز، هذا لحن، هذا فإن كان متعمدا صلاته باطلة. كذلك الذي يقرأها بالضاء ولا الضال، وما أكثرهم، وما أكثر الذين يقرؤون الضاد يبدلها ضاء ولا الضال، هذا صلاته باطلة إن تعمد ذلك. إن كان متعمدا أن يبدل الضاد ضاء فهذا صلاته باطلة، لأن المعنى قد تغير، والمعنى إذا تغير تفسد الصلاة، لأن اللحن على أقسام، فاللحن منه ما يبطل الصلاة، ومنه ما هو مخل بالقراءة. فإذا تغير المعنى، كمن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، صلاته باطلة، نقول له مع السلامة، ليس لك من صلاتك شيء، إن كان متعمدا، وإن كان جاهلا يعلم، ولا يصلى خلف مثل هذا، إن كان لا يحسن إلا هذا لا يصلى خلفه. كذلك وأما اللحن الخفي كما يقولون فيكون في باب الصفات، في ذلك كونه لم يعطي الغنة حقها أو لم يعطي المد حقه أو لم أو غلظ اللام في غير موضعها أو غلظ الراء في غير محلها هذا يقال له لحن خفي وينبه صاحبه ويعلم ولا يبطل الصلاة. لكن مثل ولو الضالين هذا يعني لأن المعنى قد تغير. فرق بين ضل وبين ضل، ضل وجهه وبين ضل ضل الطريقة. ضل من أخواتك ذا كان وضل، ولهذا لما كثر الخطأ في هذه الضاد والخلط بينها وبين الضاء نظم العلماء فيها أبياتا، فقد نظم فيها الداني رحمه الله أبيات، وقد نظم فيها المهدوي أبيات، ونظم فيها مكي بن مطالب أبيات، ونظم فيها الشاطبي أبيات، ونظم فيها ابن الجزري أبيات، ولعلنا إن شاء الله غدا نشرح أبيات الداني، فهي من أجمل الأبيات التي نظمها، أربعة أبيات جميلة جدا نظمها الداني رحمه الله تعالى. فإذا نقول هذه الضاد ينبغي للقارئ أن يحترس في حال إخراجها من مخرجها، فإما أن يخرجها من الجانب الأيسر مع ما يليها من أضراس عليا ولا الضاء، يركز على الجانب الأيسر ولا الضاء الضاء، أو يركز على الجانب الأيمن ولا الضاء الضاء، أو من الجانبين وهذا أولى ولا الضاء الضاء الضاء هذا أولى. ولم يأتي إبدال الضاد ضاء إلا في وما هو عدد الغيب بضنين، وضع بضنين حق رأي كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، وما هو عدد الغيب قرية، وما هو عدد الغيب بضنين، وما هو عدد الغيب بضنين، بضنين أي ظن الشيء أي منعه، وما هو عدد الغيب بضنين أي ظن به أي لم يخبركم به، وما هو عدد الغيب بضنين يظن وهو عدم اليقين. فلم يقرأ تقرأ ولم تبدل الضاد ضاء إلا في هذا المكان فقط، وهي قراءة سبعية متواترة بل عشية متواترة، كما قال الشاطبية هناك، نحن الشاطبية كما قال في ابن كثير وابو عمرو الكسائي قرأوا وما هو على الغيب بضنين بالضاء، وباقي القراء قرأوا وما هو على الغيب بضنين وحق راو كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن هذا مخرج الضاد، ولنا فيه كلام غدا بحول الله تعالى نبين بعض المنظومات فيه. أيضا المخرج الخامس أدنى حافتي اللسان أي أقربهما إلى مقدم الفم بعد مخرج الضاد قليلا، ويخرج منه حرف واحد وهو اللام اللام. وما قيل في الضاد من أن مخرجها من الجانب الأيسر أسهل عكسه في اللام، أن مخرجها من اللام من الجانب الأيسر أصعب، ومن الجانب الأيمن أسهل، ومن الجانبين أسهل، فهي عكس الضاد، لكنها لا يقع فيها لحن كما يقع في الضاد كما هو ظاهر وملموس. إذن أدنى حافتي اللسان مع ما يليهما من أضراس عليا ال أو ال أو ال، فهذا مخرج اللام. فأدنى حافتي اللسان فيهما حرفان أحدهما الضاد والآخر اللام، وكما قلنا في أن مخرج الضاد من الجانب الأيمن أصعب ومن الجانب الأيسر أسهل ومن الجانبين أصعب، عكسه في اللام تماما. المخرج السادس طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا، وما يحاذيه من لثة الثنيين العليين. نحن قد قسمنا الأسنان لأن قلنا الثنايا حتى نعرف ما هي الثنايا هذه. فهنا قوله مخرج اللام قليل ومن يحاذيه من لثة الثنيين الثنيين، قلنا الثنايا ثنتين من فوق وثنتين من أسفل وهما في مقدمة الفم. نعم، ويخرج منه حرف واحد وهو النون الساكنة المظهرة أن. فالنون مخرجها من رأس اللسان حينما يصطدم بلثة الثنايا العليا أن. أن فرأس اللسان حينما يصطدم باللثة واللثة هي منبت الأسنان فحينما يصطدم رأس اللسان بلثة الثنيين العليين هذا مخرج النون أن. أن ولا نزال نقول استصحب القاعدة وهي سكن الحرف أو شدده أن. أن فإذا هذه النون مخرجها من رأس اللسان حينما يصطدم بلثة الثنيين العليين فهذا مخرج النون أن. نعم وهذا كما قلنا حتى يخرج النون المخفاة فالنون هنا أي النون المظهرة. المخرج السابع طرف اللسان من ظهره بالقرب من مخرج النون وما يحاذيه من لثة الثنيين العليين كذلك ويخرج منه حرف واحد وهو الراء. الراء الراء تخرج من طرف اللسان مع ظهره بالقرب من مخرج النون وما يحاذيه من لثة الثنيين العليين ويخرج منه حرف الراء. الراء كذلك تخرج من طرف اللسان مع التصاقها بأصول الثنايا ولكن ظهر اللسان يشارك رأس اللسان في إخراجها. الرحمن الر الرحمن الر الر وتلاحظ أن رأس اللسان يلتصق بأصول الثنايا العليا ولكن ظهره شارك ظهر اللسان رأس اللسان في إخراج هذه الراء فهذا فرق بينها وبين النون لأن النون اقتصر عمل رأس اللسان على رأس اللسان واللثة لثة الثنايا العليا بينما الراء شارك ظهر اللسان رأس اللسان في إخراجها وإلا فهما من مخرج واحد. ثم الثامن طرف اللسان من أصول الثنايا العليا ويخرج منه أحرف ثلاثة. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه أحرف ثلاثة وهي الطاء فالدال فالتاء. رأس اللسان حينما يصطدم بأصول أي منبت بأصول أي منبت الثنايا حيث تنبت الثنايا العليا فإذا اصطدم رأس اللسان بأصول الثنايا العليا أي منبتها أصولها أي منبتها فهنا تخرج حروف ثلاثة وهي الطاء الط أد أت ولها صفات سيأتي بيانها الكلام هنا على باب المخارج. فإذا هذه حروف ثلاثة وهي الطاء والدال والتاء مخرجها واحد وهو من رأس اللسان حينما يصطدم بأصول الثنايا العليا وأصولها أي منبتها وكما قلنا دائما في القاعدة التي قلنا إذا أردت معرفة مخرج الحرف فشدده أو سكنه أط أد أت فهذه الثلاثة مخرجها من رأس اللسان الطاء والدال والتاء مخرجها من رأس اللسان مع وصول الثنايا العليا. التاسع من مخارج اللسان طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة بين طرف اللسان والثنايا عند النطق. طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة عند النطق بالحرف وتخرج هنا حروف ثلاثة وهي الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. هذه حروف ثلاثة تخرج من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة ليخرج هذا الصوت الذي سيأتي في باب الصفات الصفير، لأن الصفير صفة لازمة لها، الصاد والزاي والسين، فمخرجه الثلاثة من محل واحد، أص أز أس. فإذا هذه الثلاثة وهي الصاد والزاي والسين مخرجها من مكان واحد وهو من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة قليلة. قالوا لماذا؟ قالوا ليخرج هذا الصوت الذي يسمى بالصفير، فهو صفة لازمة لها لا يفارقها. التاسع أو العاشر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، وقد عرفنا الثنايا العليا. طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا أي رؤوسها، ويخرج منه أحرف وهي الظاء والذال والثاء. رأس اللسان حينما يلامس رؤوس الثنايا العليا فهنا تخرج حروف ثلاثة وهي الظاء والذال والثاء. ولهذا تجد المعلمين معلم الصبيان يقول للصبي اخرج قليلا من رأس لسانك حتى ينطق بها الظاء الظاء الذال الثاء. فتجد معلم الصبيان يلزم الصبي بأن يخرج جزءا قليلا من لسانه حتى لا ينكمش لسانه عن مخرج الحرف فيضبط المخرج تماما، لأنه لو انكمش لسانه تجد الذي يقول إن الظالمين، إيش الظالمين هذا؟ إيش الظاء؟ وهذا يؤسفنا حقيقة أن نسمع من يقرأ هكذا إن الظالمين لهم عذاب أليم، إيش الظالمين هذا؟ وما ذلك إلا لأنه لم يخرج لسانه كما ينبغي، فيخرج لسانه قليلا حتى يلامس رأس اللسان رؤوس الثنايا العليا الظاء إن الظالمين الظالمين. فإذا هذه الثلاثة وهي الظاء والذال والثاء، وهذه يكثر فيها خطأ. فمثلا تسمع الذي يقول ثم أورثنا الكتاب، إيش ثم أورثنا الكتاب؟ إيش هذا؟ هذا لأنه لم يخرج الحرف من مخرجه كما ينبغي الثاء. فالثاء كما قلنا يخرج جزء قليل من رأس اللسان ليلامس رؤوس الثنايا العليا ثم، فلو انكمش قلت ثم ألف لام ميم ذلك إذ ذلك، إيش ذلك يا شيخ؟ حرام، هذا ما يجوز. هذا ذا ذا ذلك. فالشاهد نقول هذه الثلاثة يكثر فيها اللحن سواء كان في الخطاب العادي أو في الكلام بين الناس، بعض الناس هكذا. وأما في كتاب الله جل وعلا فينبغي له أن يحترس إن كان طبعه، لكن كتاب الله جل وعلا يقرأ بكيفية معينة. فهذه حروف الثلاثة الظاء والذال والثاء مخرجها من رأس اللسان مع ملامسته لرؤوس الثنايا العليا، ولا بد من ذلك. نعم، المخرج الرابع. انتهت مخارج اللسان العشرة، فبدأ بمخارج المخرج الرابع. احنا قلنا هناك مخرج الجوف والحلق واللسان والشفتان، هذه سمى المخارج العامة. المخارج العامة أربعة، الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، وتحت كل واحد منها مخارج وحروف. فهذه المخارج تسمى الأربعة تسمى بالمخارج العامة: مخرج الجوفي ومخرج الحلقي واللسان والشفتان. نأتي المخرج الرابع من المخارج العامة وهو الشفتان، ويخرج منه مخرجان لأربعة أحرف، مخرجان لأربعة أحرف. فيخرج من الأول حرف واحد، المخرج الأول من حرف واحد، والمخرج الثاني من حروف ثلاثة. المخرج الأول: باطن الشفة السفلى، باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. فإذا لامست رؤوس الثنايا العليا باطن الشفة السفلى فهنا يخرج حرف واحد وهو الفاء. أفترى على الله كذبا، رؤوس الثنايا العليا تكون ملامسة لباطن الشفة السفلى ولا تكون ملامسة لظاهرها أو لخارجها، لا. فهذا الفاء مخرجه من رؤوس الثنايا العليا مع ملاقاة باطن الشفة السفلى، أفترى. فهذا هو المخرج الأول وهو الفاء. الثاني للشفتين: ما بين الشفتين معا، ويخرج منه حروف ثلاثة وهي الواو والياء غير المدية والباء. الواو غير المدية والميم وحروف ثلاثة وهي الباء والواو والميم. الواو والباء والميم، وقلنا هنا الواو غير المادية لأن الواو المادية تقدم أنها من حروف الجوف، فإذا الواو هنا أي الواو اللينة أو الواو المتحركة بأي حركة كانت، أو الباء نحو أب، الميم أم. فتلاحظ أن هذه الثلاثة مخرجها وهي الواو غير المادية والباء والميم، هذه الثلاثة مخرجها من بين الشفتين. وانطباق الشفتين أظهر وأكثر في الباء منه في الميم، وفيهما الانطباق أكثر من الواو. في انطباق الشفتين في الباء أب، وفي الميم أقل قليلا، وفي الواو لا يكاد يكون هناك انطباق تام، وإن كان قريبا من ذلك فقالوا أو. إن قلنا هذا المخرج الرابع ومخرج الشفتين، ويخرج منه مخرجان لأربعة حروف. المخرج الأول هو من باطن الشفة مع وصول الثنايا العليا، ويخرج منه حرف الفاء أف. المخرج الثاني حينما تنطبق الشفتان ويخرج منه حروف ثلاثة وهي الواو غير المادية والباء والميم. دعونا نطبق هذا على قول الشاطبي رحمه الله تعالى: أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى، شرط يسرى ضارع لا حل نوفلا، رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا، صفى سجل الزهد في وجوه بني ملا. قوله أهاع حشا غاو، فنلاحظ هنا أنه جعل الهمزة والألف والهاء من مخرج واحد. أهاع، نعود لأول منظومة: ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه، ثلاث بأقصى الحلق، والمقصود بها الهمزة والألف والهاء، ثلاث بأقصى الحلق. فجعل الألف والهمزة والهاء من مخرج واحد، واثنان وسطه حشاء غاو فجعل وسطه العين والحاء أهاء حشاء غاو فجعل وسطه العين والحاء وهذا منطبق مع معنى أهاء حشا غاو خلا الغين والخاء غاو خلا ثلاث بأقصى حلق واثنان وسطه وحران منها أقصى اللسان فالشاهد تتبع النظم هذا لم نخالف الشاطبي في شيء لم يخالف ابن الجزري والمتأخرون إلا في أنه جعل الألف المادية مع الهمزة وجعل اللام والنون والراء مخرجهما واحد فالخلاف بيننا وبين الشاطبي بين ابن الجزري وما عليه القراء اليوم وبين ما عليه الشاطبي وما عليه السيبويه في أنهم ألغوا مخرج الجوفي نهائيا وأضافوا حروفه ووزعوها فجعلوا الألف المادية مع الهمزة وجعل الواو المادية مع الواو اللينة وجعلوا الياء المادية من وسط اللسان مع الياء المتحركة فقسموا حروفها ووزعوها ثم جاءوا إلى اللام والراء والنون وهذه جعلوها مخرجا كما هي فالخلاف بيننا وهنا بينهم فقط في الجوف بخلاف من جعل مخرج 14 حرف فقد ألغى الجوف وألغى وجعل اللام لها مخرج والراء لها مخرج والنون لها مخرج فلا خلاف بيننا وبين الشاطبي إلا في مخرج الجوف فقط في كونه جعل مخارج الجوف في كونه ألغى مخرج الجوف وجعل حروفه موزعة على باقي المخارج وإلا فباقي الحروف نتفق فيها ولعلنا غدا نمشي مع نظمه خطوة خطوة كما هو مبين في نظمه أهاء حشا غاو خلا ونطبق ذلك على هذه المخارج مخرج الخرج مخرجا لنرى محل الاتفاق ومحل الخلاف وسننبه كما قلنا إلى مسألة الضاء غدا بحول الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة عند ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول على كل حال لا علاقة له بالله لا علاقة له بموضوعنا لكنه هذا السائل يقول هل تترك الصلاة من أجل المباريات؟ أظن هذا السؤال يعني هل تترك الصلاة من أجل المباريات؟ الله جل وعلا يقول أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الصلاة وكان من آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وهو يحتضر في الموت الصلاة الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم دعيت قرة عينه في الصلاة دعيت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان إذا حزبه أمر وهمه أمر أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال فجد راحة قلبه وجلاء همه وذهاب غمه في الصلاة لأنه إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يقولون الإنسان يقف بين يدي الله جل وعلا مرتين لا أكثر من ذلك تقف يا عبد الله بين يدي الله جل وعلا مرتين فقط مرة في الصلاة الله أكبر خلاص وقفت بين يدي الله جل وعلا فلتخرج من هذه الدنيا